الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا كما تقدم معنا أنه من الأحاديث العظيمة والتي عليها مدار الأخلاق، ولذلك قلنا من أنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الأخلاق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن نأتي إلى تفاصيل هذه المسائل، فإنكم لو نظرتم فإن الحديث كله فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وفيه إشارة إلى مسألتين، إحداهما قد تقدمت، وهي أن مسائل الأعمال متعلقة بالإيمان، وأنها داخلة فيه وجزء من أجزائه، ولذلك تكاثرت بهذا النصوص ودلت على ذلك الأدلة. فلا يأتي آت ويقول من أن الإيمان مجرد تصديق بدلالة هذه الأحاديث، وهي كثيرة بالمرة، فليست حديثا ولا حديثين ولا ثلاثة ولا عشرة. فهذا أمر ينبغي أن يتأكد في نفوسنا، لأن بعض من يخرج العمل من الإيمان يقول لا إله إلا الله ثم يقبل على شهواته وبلائه ولا يعرف من دينه شيئا، فذاك لا يجزيه عند الله جل وعلا شيئا، في المشهور من قول أهل السنة والجماعة. نعم، أو هو قول أهل السنة والجماعة المشهور، يعني هو القول المشهور الذائع، لا يعرف سوى إلا عند أهل الأهواء والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، أن قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تعلق بذلك، سواء ما يكون بالإحجام عن الكلام السيء وقول الخير فيه، وهي من حقوق الله جل وعلا التي يحاسب الله العبد عليها، وقد يتعلق بها حق آدميين إن كانت غيبة أو نحوها، وأيضا في الجملة الثانية والثالثة ما يتعلق أيضا بحقوق الآدميين من إكرام الضيف وإكرام الجار وعدم إيذائه ونحو ذلك، فكل ذلك أيضا داخل في الإيمان، فسواء كانت من الأعمال التي تختص بحق الله أو كانت من الأعمال التي تختص بحق الآدميين. وفي هذا دلالة على أن هذه أعمال يثاب عليها المرء، وأنها تدخل في الواجبات، ولأهل العلم في ذلك تفصيلات سيأتي الإشارة إليها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، هذا حديث عظيم، وما شيء أشد من يحتاج إلى أشد من طول حبس من اللسان، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وجاء في حديث أم حبيبة كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر لله جل وعلا. ففي هذا إشارة إلى عظم هذا الأمر وعظم هذا الباب، وأن الكلام يعني أكثره يكون وبالا على المرء وسببا لحصول هلكته، ولذلك في حديث معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ليس الذي يحملهم على النار أو أكثر ما يدخلهم النار الزنا والسرقة، مع عظم هذه الأمور، ولكن أكثر ذلك لأن من عباد الله من يعظم هذه الذنوب لكنه يستسهل بالكلام ويسهل عليه التجرؤ فيه، ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر المكلف، ولأجل هذا تكاثرت الأحاديث بالدلالة على التنبيه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة تهوي به في النار 70 خريفا، وهي كلمة واحدة. إن الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تبلغ به أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب. كل ذلك يدل على ماذا؟ على عظم هذا الأمر، وأنه من أكثر ما يكون سببا لدخول العبد للنار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه، ولذلك جاء عن أبي بكر أنه قال هذا الذي أوردني الموارد، جاء عن ابن مسعود أنه قال ما من شيء أحوج إلى طول حبس من من اللسان، وجاء ذلك عن كثير من السلف في الإشارة إلى هذا الأمر. وقد تقدم نحو من هذا الكلام أن الإنسان يعني يكاد أن يكون أطول ما يكون يحتاج إليه حفظ لسانه، وهو أصعب ما يكون عليه طيلة حياته. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل العلم في هذا، وفيه إشارة إلى عظم أنه لا يخلو الأمر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون ضد ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلفوا من أجل ذلك هل يكتب على الإنسان كل شيء أو لا يكتب إلا الحسنات والسيئات. منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا. الأشهر أنه يكتب عليه كل شيء، حتى إذا قال أكلت أو شربت أو قمت أو نمت. نعم، ثم يمحو الله جل وعلا ما يشاء ويثبت. ويذكر في هذا يعني قصة ذكرها ابن رجب أن رجلا عثرت به دابته فقال: تعس الحمار. فاستشكل هل يكتبه كاتب الحسنات أو كاتب السيئات. نعم، فقضى الله جل وعلا قال: كل ما لم يكن حسنة فلم يكتبها كاتب الحسنات فيكتبها كاتب السيئات. ففي هذا أيضا إشارة إلى عظم ما ينبغي للإنسان من أن يحفظ لسانه. فلأجل ذلك يقول أهل العلم: ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بالخير أو ما يكون فيه صلاح دينه، نعم، أو ما يبتلى به من أمور دنيا، ما تقوم به أمور دنيا، وما زاد عن ذلك فإنه ينبغي له أن يحفظ نفسه من ذلك. ولأجل هذا يقول بعض أهل العلم: هل أفضل للإنسان الكلام أو السكوت؟ لا شك أنه إذا كان يتكلم بسوء أو بشر فالسكوت خير له، لكن الكلام إذا كان يتكلم بالخير فبعضهم يقول كما نقل عن بعض السلف، يقول: الساكت على علم كالمتكلم على علم. لكن بلا شك أن المتكلم في خير أو بعلم أهدى وأفضل. لماذا؟ لأن الساكت لا يعدو أن يكون قد حفظ نفسه، أما المتكلم فإنه حتى على خير ودعا إليه، أمر بمعروف وقرب منه، نهى عن منكر وحذر منه، إلى غير ذلك من الأشياء، أو ذكر الله جل وعلا، أو كان فيه كلام طيب تطيب به الأمور ويدعى به إلى الخير. فلأجل ذلك ينبغي للإنسان ألا يكون إلا داعيا إلى الخير، وإلا صمت. فالصمت هو بدل الكلام الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا، وبه الابتداء وعليه الاعتماد، فإن لم يوجد الخير في ذلك فليصمت. ويقول بعض أهل العلم كلمة لطيفة في هذا، وهو يقول أن الإنسان إذا تكلم فأعجبه كلامه فليسكت، لأنه يكون إنما يتكلم من إظهار يعني إعجابا بنفسه ونحو ذلك، وإذا سكت فأعجبه سكوته فليتكلم، مخالفة لهواه، مخالفة لهواه. هذا الكلام على هذا الأمر من أعظم الأمور وأجلها. ولو يعني أوردنا ما فيها من الأحاديث أو ما في هذا الأمر من الخطر أو كثرة ما فيه من الزلل أو حصول النقص عندنا والمخالفات لرأينا ذلك واسعا كثيرا، لكن حسبنا أن نشير إلى ذلك إشارات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض الروايات فلا يؤذي جاره، وكلاهما مطلوب. أما أذية الجار فإنها محرمة، لأن أذية غير الجار محرمة، فمن باب أولى أن تكون أذية الجار. فتخصيص الجار هنا يكون على سبيل بيان الأهمية وعظم هذا الأمر، وأنه أشد من غيره وآكد مما سواه، ولأنه تكثر بين الجيران أحيانا بعض المداخلات ونحوها، فربما حصلت الأذية أو قرب الشر والشيطان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك. ولهذا لما سئل في حديث من أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وجاء عند أحمد وغيره أنه أن يأتي أن يسرق الإنسان من عشرة أبيات خير من أن يسرق من بيت جاره، أو أن يزني بعشر نسوة خير من أن يزني بامرأة جاره، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لخصوصية ما جاء من حق الجار. لذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق ما هي؟ يعني شرة وغوائل وسوءة. فإذا كان ما يأمن الجار دائما في خوف من جاره أن يصل الشيء من شر، فهذا لا يحصل له الإيمان. وتعرف الحديث الذي أمر لما اشتكى جاره أمره بأن يلقي متاعه، فما زال الناس يلعنونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعنه قبل أن يلعنه الناس. فهذا فيه إشارة إلى عظم ما يتعلق بذلك الأمر. ثم جاء الأمر بالإحسان إلى الجوار، وهذا فيها أحاديث كثيرة، منها هذه الرواية فليكرم جاره، وجاء فيها والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، وكلام أهل العلم طويل في الجار ذي القربى، هل هو القريب أو هو الملاصق أو هما محتملان لهذا المعنى جميعا، والجار الجنوب يعني البعيد، ثم والصاحب بالجنب بعضهم يقول هي الزوجة وبعضهم يقول هو رفيق السفر ويكون رفيق الحضر من باب أولى. أدخلوا في ذلك كله داخل في هذا ومتعلق بهذا الباب. إذا دخلنا إلى هذا الأمر وهو ما يتعلق بإكرام الجار، فقد تواردت في ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مراقة فأكثر ماءها حتى تطعم جارك. وجاء أيضا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان يهوديا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمرو أنه لما ذبح أهله ذبيحة قال: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ هل أعطيتموه؟ فما زال يرددها، ثم ذكر هذا الحديث: ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففي هذا إشارة إلى عظم حق الجار والقيام به. وفي هذا من الجار؟ الجار كل من جاء حصل به الجوار قرب أم بعد. ومرد ذلك إلى العرف، بعض أهل العلم حده ب40 من كل جهة، يعني من الجهات الأربع فيما يحيط بك، الجار ال40 يدخل في حق الجوار وإن كان الأقرب فالأقرب أولى. ويظهر أن هذا لا يختلف عما أن يقول أنه العرف باعتبار أن ال40 يعني هي القريبة. فبناء على ذلك إذا كانت ال40 تتباعد لكبر الدور ونحوها فإنه يكون أخف في ذلك. لكن هنا يظن بعض الناس أنه إنما يكون جارا إذا لزمه الجوار مدة طويلة، أو إذا كان من أقاربه أو من بني جنسه، خاصة يعني إذا كان مثلا عامل سكن في غرفة صغيرة، خادما في مسجد أو سائقا في بيت أو غير ذلك، فهو من أهل الجوار وله حق في ذلك، بل وربما كان حقه مقدما لقربه أو لحاجته. ففي هذا ينبغي أن يعلم في ما يتعلق بذلك. وذكر أهل العلم في هذا مسائل، وهو أن الإنسان لا يفعل في بيته ما يحصل به أذية جاره، وتكلموا على ذلك في مسائل كثيرة، منها أن لا يعمل في بيته ما يكون به أذية، كأن يكون مثلا يطهر فيها الحديد أو يخرج ماء بيارته ونحوها التي هو ماء قذر ونحو ذلك فلا يحصل به الأذية، أو يرفع جداره حتى يذهب الهواء على جاره أو نحو ذلك من الأمور، فلا يفعل في بيته ما يؤذي جاره، ولا يمنع جاره ما لا يتأذى به، يعني كان مثلا يعتمد على جداره لجعله خشبة ونحوها، ما إذا كان لا يتضرر بذلك لا يمنع أن أحد جاره جاره أن يمنع أن يغرس خشبه في جداره. فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا أمر. فإذا لابد إذا كان لا يتضرر وللجار فيه حاجة فيجب عليه، بل قال أهل العلم أنه أيضا وما يتعلق بذلك مما فيه احتمال لحق الجوار ولو حصل الأذى. ولذلك جاء عن الحسن أنه قال: ليس حسن الجوار باحتمال بكف الأذى، يعني أن تكف أذاك عن جارك، بل حسن الجوار أن تحتمل أذى جارك. فهذه مسألة مهمة. أما تفاصيل ما يتعلق بما يكون من أحكام الجوار ذكرها أهل العلم، ذكر الحنابلة في أحكام الصلح، وبعض أهل العلم في من الفقهاء خصوا له أبوابا مخصوصة، فأيا كان الأمر فإنهم قد ذكروه وفصلوه وذكروا ما يتعلق به. فينبغي للإنسان أن يحسن إلى جاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده تلك المرأة التي تتعبد وتذكر الله جل وعلا وتصلي لكنها لسانها فاحش على جارها، قال: لا خير فيها، هي في النار. والمرأة التي كانت دون ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل الجنة. ففي هذا إشارة إلى عظم ما يتعلق بحق الجار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرم الضيف من عموم من جميل الأخلاق وطيب الخصال التي يدعى إليها أهل الإيمان. والضيف لحق به من الحاجة والسفر والبعد عن الأهل ولم يطب به الأكل مدة طويلة فأحوج ما يكون إلى الإكرام والقيام. هذا من جهة الأصل وقد جاءت به الأدلة وتكاثرت به النصوص. ثم جاء التأكيد في حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليؤدي إليه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة وليكرمه 3 أيام بلياليها. وجاء في بعض الأحاديث التأكيد على ذلك أنه إن من نزل بفناء أناس فقد استحق، فإن أعطوه وإن فذاك وإن لم يعطوه إن شاء اقتضى يعني أخذ وإن شاء ترك. وأهل العلم لهم تفصيل فيما يتعلق به، هل له أن ينتزع حقه الذي إذا لم يقوم بحق ضيافته أم لا. هذا من جهة. فإذا الجائزة التي هي اليوم والليلة هذه واجب، ونص على الوجوب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وهو في الصحيح. وذكر الصحابة أنهم ينزلون يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فينزلون بأناس لا يضيفونهم، فقال النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حقه. ففي هذا كله إشارة إلى عظم حق الجار. 3 أيام مكملة لذلك وتمام، وبعدها نهي أن يبقى الضيف أكثر من ذلك. قال ولا يقعد عنده يثويه أكثر من ذلك حتى لا يحرجه، لأنه يضيق عليه وقد لا يكون بالإنسان قوة على نحو الإقامة الحق ونحو. إذا تأكد ذلك فمن الذي فهل يتعلق هذا بكل ضيف؟ بعض أهل العلم يجريه على العموم، سواء في الأمصار الكبار التي فيها حوانيت وأماكن للأكل ونحوها أو لم يكن كذلك. وبعض أهل العلم يخصه بأهل القرى حيث لا يتهيأ للناس ما يجدون من طعام أو شراب ونحوه، وهو يعني بلا شك أنه في القرى آكد، وقد يحتمل أن لا يتعلق الوجوب بالأمصار. نعم، هذا من جهة. ثم أيضا أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في التحتيم في هذا والوجوب، فقال أهل العلم إنما ذلك لمن قدر، أما من لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل لا يجوز للإنسان أن ينزل بشخص يعجزه أن يقوم به أو أن يضيفه. هذا إذن مسألة أخرى. ثم المسألة التي تليها، قال أهل العلم أنه أيضا ينبغي للمضيف أن لا يتكلف، وأن يحسن له الطعام ويطيب له الشراب بما لا يشق عليه ويكلفه. فليس بذلك كما هي أعراف وعوائد بعض الناس أن لا بد أن يذبح ذبيحة أو أن يعظم المائدة أو نحو ذلك، إن كان ذلك من سعة فالحمد لله وإلا فلا. ولا ينبغي أن يكون في ذلك تكليف على الناس وزيادة يعني كلفة عليهم، فيكون في ذلك بلاء ومشقة كبيرة. فإذا هذه جملة من المسائل وفيها بيان عظم هذه الشريعة وما جاءت به من يعني إكرام الذاهب البعيد، من نأت به الديار وتفرق عن الأوطان وبعد عن الأهل والأحباب، فلا يزال من أهل الإيمان من يؤويه ومن يكرمه ويضيفه ومن يقوم بحقه ويحسن إليه. وفيه أيضا فتح أبواب الخير للمضيف والإكرام والإحسان بما لا يشق عليه وبما يقدر ويتمكن منه. والله جل وعلا لا يضيع عمل من أحسن عمله وأقام حق الله جل وعلا واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.